ولا يملك لهم ضرا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.